الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وعنوانه من صفات أهل الأهواء تحريف الأدلة عن مواضعها. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها، لأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام وبأنه يذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحة إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا. بارك الله فيك. هذا الفصل هنا يتكلم فيه المصنف عن سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الأهواء أعاذنا الله وإياكم منها، وهي تحريف الكلم عن مواضعه. ولذلك سمى هذا الفصل قال: تحريف الأدلة عن مواضعها. ومن صفات أهل الكتابين أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بغيا وعدوى. آتاهم الله العلم فحرفوا العلم عن مواضعه، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. ويشير المصنف هنا أن من أقر بالإسلام صدقا وحقا فإنه واعتقد مع ذلك ذم تحريف الكلمة عن مواضعه فإنه لا يلجأ إلى ذلك. لكن قد يتبع الإنسان الإسلام اتباعا اسميا، ثم يقع في هذا الذنب العظيم وهذه الآفة، وهي تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه، وهو يرجع إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى. تحريف الكلمة عن مواضعه أي تحريف كلام الله عز وجل عما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله، فجعل القول عليه سبحانه وتعالى بما لا يعلم الإنسان قرين الشرك، والكذب على الله عز وجل قرين الشرك، وتكذيب آياته هو من الشرك، وكذلك تحريف الكلمة عن مواضعه فإنه يرجع إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف هنا: لا يلجأ من أقر بالإسلام إلى ذلك صراحة، لأنه من كذب شيئا مما أنزل الله صراحا فإنه في الحقيقة لا يمكن أن يقر بالإسلام، لأن تكذيبه لشيء مما أنزل الله هو رفض للإسلام. لكن إذا قبل الإسلام على شرك أو بدعة أو هوى فإنه يقع في هذه الآفة عياذا بالله عز وجل إذا لم يحرز نفسه منها. ولذلك قال: يقع له ذلك بسبب جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل ما أخذه. ثم قال أيضا: مع اشتباه يعرض له. لكن أمر الاشتباه إذا لم يتخذه المكلف قاعدة فإن الأمر فيه قد يزول بسبب العلم، فيرتفع عنه الاشتباه فيقول بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك الجهل أو الهوى الذي يعميه عن أخذ الدليل ما أخذه، وبذلك يبقي الانتساب إلى الشرع مع المخالفة عنه، يبقي الانتساب مع الشرع مع المخالفة عنه. وهذا من أخطر الآفات، ولذلك ذكره المصنف في هذا الموضع. والانتساب إلى الدين هو الشأن في أكثر المشركين، فإن أكثر المشركين لا ينكرون الإيمان كله. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة في مثل هذه الآفة الخطيرة. بالنسبة لأهل الشرك فإنه كما هو معلوم لا ينكرون الإيمان كله، ومعنى هذا أنهم ينتسبون إلى الدين فيما فهموه هم، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فذكر ابن عباس عند تفسير هذه الآية قال: إن الإيمان الذي معهم لا ينفعهم، لأنهم لما انتسبوا إلى ذلك الإيمان قرنوه بالشرك، والشرك لا يكون إلا مع تحريف الكلم عن مواضعه. وتحريم الكلم عن مواضعه إما أن يكون على سبيل الإجمال، وإما أن يكون متعلقا بذات الدليل، وإلا فإن قريشا لما عادت النبي عليه الصلاة والسلام وزعمت أنها تنتسب إلى ملة إبراهيم وأن إبراهيم منها، فإن هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، لأن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا. فانتساب قريش على كفرها إليه هذا من الكذب على الله. النوع الثاني من تحريف الكلمة عن مواضعه هو شأن المنافقين، فإنهم حرفوا المدح الذي مدح به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حرفوه إلى الذم في القرآن، وجعلوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام ومسلك أصحابه منكرا، وزعموا فيهم كما قال الله حكاية عن قولهم لما أمرهم بأن يؤمنوا كما آمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قوله تعالى: قال الله عز وجل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا تحريف وكذب، كذب على الله عز وجل، لأن الله زكى نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهؤلاء كذبوا على الله وطعنوا فيهم. أما بالنسبة لتحريف الكلم عند بقية أهل الأهواء فإن ذلك كثير جدا، وسيعرض المصنف لهذا الموضع. وقد سبق معكم أن كثيرا من الخلق يصرفون مثلا الدعاء لغير الله ويعتبرون أن الله أمرهم بذلك، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك نهيا صريحا، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعي خلق كثير مع الله، ويزعم هؤلاء المشركون أنهم إنما دعوا أولئك الصالحين لأن الله جعل لهؤلاء الصالحين سرا، أو جعل لهم قدرة خاصة، وهذا كذب على الله. وكذلك في كثير من أنواع الشرك والبدع، فتحريف الكلم عن مواضعه من أعظم الآفات التي تؤدي إلى تبديل الدين، وسببها كما أشار المصنف الجهل أو الهوى الذي يعمي صاحبه عن أخذ الدليل ما أخذه. ومعنى هذا أن تحريف الكلم عن مواضعه قد يكون بأحد السببين أو ثلاثة أسباب كما أشار المصنف: إما بسبب اشتباه، وإما بسبب جهل، وإما بسبب عناد. إما بسبب اشتباه، وإما بسبب جهل، وإما بسبب هوى، والهوى فيه نوع من المعاندة، فهي إذن ثلاثة أسباب. وكذلك شأن البشرية في تحريف الكلم عن مواضعه وهي تنتسب إلى الدين، سواء كان ذلك من المشركين من أهل الكتابين أو كان من المشركين في هذه الأمة وأهل الأهواء. فتأمل هذا المعنى، وتأمل هذه الثلاثة الأسباب التي افتتح المصنف بها هذا الفصل. أي نعم، اقرأ بارك الله. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا، فذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيه التوسعة، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. بارك الله فيك. الآن سيذكر أمثلة جزئية أمثلة جزئيا وقع فيها اشتباه أو حمل المكلف عليها جهل أو حمله على ذلك عناد، وسيذكر من الأمثلة هنا ما يتعلق ببعض البدع التي أحدثها كثير من الناس، وهم يسمعون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا الأمر بالذكر ورد في القرآن، فنادى الله المؤمنين بأحسن أوصافهم وهو الإيمان، وأمرهم أن يذكروه سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يذكروه ذكرا كثيرا. والذكر يشمل أمورا كثيرة، يشمل التسبيح والتهليل ويشمل الدعاء، وأعظمه التوحيد. فسيذكر المصنف هنا ما يتعلق ببعض المسائل الجزئية في هذا المعنى، وقدم لذلك بقوله أن المكلف إذا ذكر الله عز وجل كما أمر ودعا الله عز وجل في النوافل وأقام النوافل المستحبات وما أشبهها، وكان ذلك من جهتين، يعني تحقيقه من جهتين، من جهة معناه وهو تحقيق ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن جهة اتباعه للكتاب والسنة فيما ورد الأمر به، ولذلك قال ومن جهة عمل السلف الصالح به. ويقصد بهذا الإشارة إلى القاعدة المعلومة المحفوظة أن العبادة لكي يتقبلها الله عز وجل لا بد فيها من تحقيق شرطين. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول هنا الإخلاص. الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون عمله خالصا لله، يكون عمله خالصا لله. والإخلاص يطلق على أمرين، يطلق على التوحيد، ولذلك سميت شهادة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ويطلق أيضا على ما ينافي الشرك الأصغر، يعني من سلم من الشرك الأكبر كان مخلصا لله، ومن سلم من الشرك الأصغر كان مخلصا لله. ونقض الإخلاص قد يكون في كلمة التوحيد، وقد يكون في الشرك الأصغر بوقوع الرياء، فلا بد من تحقق الإخلاص في العمل كله. الأمر الثاني لا بد من تحقق متابعة النصوص الشرعية التي قال السلف وبين العلماء بذلك، قالوا متابعة الكتاب والسنة. فهذان الشرطان أو هذان القاعدتان شرط لقبول الأعمال في الآخرة، وأيضا هي شرط لتحقيق مقاصد هذه الشريعة في الدنيا، لأن كثيرا من الناس قد يظن أن هذا شرط في عمل الآخرة أي في القبول، وهذا صحيح، لكن أيضا هي شرط للسلامة من الأهواء والبدع. فمن سلم من الأهواء والبدع سلم من العقوبة في الآخرة وكان من أهل النعيم، وأيضا سلمت له دنياه، لأنها تستقيم على طاعة، تستقيم أموره على طاعة، ويكون مستقيما على أمر الله ويسلم من الآفات. فهاتان القاعدتان شرط للنجاة في الآخرة وشرط لصلاح أمر دنياه أيضا، لأن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. ولذلك الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا سيدلل بها على أن الناس يبتدعون بدعا كثيرة لا ضابط لها، وسبب ذلك هو الخروج عن هاتين القاعدتين، الخروج عن هاتين القاعدتين. وإن وقع له اشتباه، لاحظنا ستطبق الآن كلام المصنف الأول، أما إذا وقع له جهل بالسنة فهذا واضح، من جهل بالسنة علم عمل بخلافها، من جهل بالسنة عمل بخلافها، فلا بد من نشر العلم والتعلم، ومن عاند فيها فلا ريب أنه أشد عملا بمخالفتها. بقي عندك النوع الأول وهو من وقع في اشتباه، فكذلك من وقع في اشتباه فإنه سيخالفها، والاشتباه يرفعه العلم، والجهل يرفعه العلم، والعناد يرفعه اتباع العلم وخشية الله عز وجل. الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا، وإن كان ذكر بعض الأمثلة المحدودة، لكن الأمثلة كثيرة، ممكن تدخل كل ما سمعته عن البدع والأهواء، فإنها تدخل عن هذا السبب، فهي في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، سواء أقصد المكلف إلى ذلك أو لم يقصد، فهو أمر خطير. ولذلك ممكن أن تستبتر مرة أخرى النصوص التي ساقها المصنف في أول كتابه ذما للأهواء والبدع، وذلك لخطورتها ولأنها تحريف للكلم عن مواضعه. ولتأكيد ذلك أيضا ممكن أن نستمع الآن لما يذكره المصنف في هذا الباب من الأمثلة. اقرأ بارك الله. فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع. لاحظ هنا، وهذا يعيدك إلى تعريف البدعة عند المصنف. ما هو تعريف البدعة؟ طريقة في الدين مبتدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. ومعنى تضاهي الشريعة أن أصحابها يشرعونها من دون الله. طيب، إذا شرعوها من دون الله هل يقولون هي من عندنا أو يقولون من عند الله؟ يقولون من عند الله. ولذلك لا بد لهم من أمرين، إما أن يأتوا لها بأدلة ضعيفة موضوعة يوهمون المكلفين أن عليها دليل شرعي، أو يحرفون بعض النصوص الصحيحة عن مواضعها فيقولون عليها دليل شرعي. وعلى هذا تستطيع أن ترجع جميع الأمثلة التي ابتدعت في الدين، سواء في التوحيد، سواء كانت من الشرك أو ما دون ذلك، فإنها كلها ترجع إلى هذا الأمر، وهو تحريف الكلم عن مواضعه. قال هنا المصنف، لاحظ هنا، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع. كيف تفهم التشريع؟ يعني الله عز وجل أمر الناس بالذكر مطلقا، ثم حدد للذكر أصولا وجعل أعلاه التوحيد، وحدد للتوحيد أركانا وشروطا وجعل له نواقض. فإذا أحدث الناس في ذلك وأدخلوا عليه الشرك ونقضوا التوحيد وأدخلوا عليه أمورا شركية كثيرة، ماذا يفهم الناس العوام الذين يجهلون؟ يفهمون أن ذلك من الدين أو لا؟ يفهمون أن ذلك من التشريع، أي أن الشريعة توافق عليه، أي أن الشريعة توافق عليه. ولذلك سمي دعاء غير الله محبة للصالحين، وسمي النذر لغير الله محبة للصالحين. ففهم كثير من العوام ماذا؟ ففهم أن الشريعة توافق عليه، وهذا معنى أنهم فهموا من ذلك التشريع. هذا أعلى ما في ذكر الله وهو التوحيد، لأنه أعلى شيء في ذكر الله هو توحيده سبحانه وتعالى. خذ بعد ذلك ما يتعلق بذكر الله في الصلاة، فإن الله حد لذلك أركانا، جعل للصلاة أركانا، وجعل لها واجبات، وجعل لها سننا، وجعل لها أوقات. وكذلك في الصيام جعل له أركانا وجعل له شروطا. فإذا جاء المكلف فزاد على ذلك من عند نفسه وأظهره، واجتمع عليه بعض الخلق، فهم الناس من ذلك ماذا؟ مثل بعض الصلوات التي ابتدعها كثير من الناس، مثل صلاة التسابيح مثلا، مثل صلاة الرغائب، أشياء كثيرة يبتدعونها الناس. كثير من العوام ماذا فهم منها؟ فهم أن الشريعة يوافق عليها، لأنه أصلا ما يتصور أن إنسانا سيخترعها من عند اختراع. ولذلك يأتي السؤال عنها عند بعض الناس، هل هي من الدين أو ليست من الدين؟ لأنه إذا سمع بها ظن أنها من الدين، يفهم منها التشريع. من فين فهم منها التشريع؟ لأنها راجت وانتشرت بين المسلمين، ولا يروج وينتشر بين المسلمين من حيث الأصل إلا ما وافق الشريعة، أليس كذلك؟ يعني الآن الذي يروج في مجتمع الصحابة وينتشر ويظهر، إيش تتصور فيه؟ وافق الشريعة ولا ما يوافق؟ وافق الشريعة. وهذا الظن الحسن بالمسلمين، لكن لما غيروا وبدلوا صارت هناك أمور تنتشر بينهم لا توافق الشريعة، فيظن كثير من العوام لجهلهم أن هذه توافق التشريع، فذلك المصنف سيشير إلى أن ما ظهر في مجامع الناس وانتشر فكثير من الناس يظنونه من الدين، وخاصة مع انتشار الجهل. هذا قصده هنا، يفهم منه التشريع. بعض العوام مثلا يسأل في الشهر الذي سيدخل غدا وهو شهر رجب، كم صنع الناس فيه من العبادات؟ ومنهم من يصومه ويعظمه، كذا أو لا؟ وأول جمعة منه لها أحكام عندها. ففهم العوام أن كأن الشريعة دعت لذلك، لأن الذي يصنعون ذلك منتسبون إلى الشرع، وقد يكون منهم من المتفقهة، فيظن العوام أن هذا من التشريع. والعوام ببساطة كثير منهم اللي بعدهم عن العلم لا يظنون أن هناك أصل، لا يصدقون أن هناك أناس يحرفون الكلمة عن مواضعه، يظنون أن الأمور إنما حملهم عليها مقتضى الدليل. ولذلك إذا سمعوا أن هناك من يقول أن هذه بدعة يجي يسأل يقول صحيح هل هذه بدعة؟ فشهر رجب مثلا كل ما صنعه الناس حوله من العبادات إنما سلكوا فيه مسلكا غير شرعيا. ولذلك أصلا شهر رجب كانت تعظمه الجاهلية من قبل، المشركون كانوا يعظمون هذا الشهر. فلما جاء الصحابة ظنوا أن لهذا الشهر خاصية، فبين لهم الشرع ذلك، ولذلك نهي عن تعظيمه حتى لا يشابه المسلم المشركين، وهم يعظمونه لأنه من الشهور التي جعلوها من الأشهر الحرم، وكانوا لا يقتتلون فيه وكانوا يعظمونه، ولذلك ورد النهي عن تعظيمه حتى لا يقع المسلمون في مشابهة المشركين، ولذلك لا يجوز صيامه لمن لم يكن له عادة فيه، ولا يجوز أن يفرد بصيام الشهر كله كما يصنع بعض الجهلة مخالفين الكتاب والسنة. ثم أيضا فيما يتعلق مثلا بأمور الحج، تجد كثير من الناس، كثير من العوام الجهل، يزيدون في الحج عبادات من عند أنفسهم، فمثلا لا بد أن يذهب إلى تلك إلى المساجد السبعة مثلا، ويظن ذلك أنه ملحق بالعبادة، أو أنه لا بد أن يصعد إلى إلى غار حراء، أو أنه لا يكمل حجه إلا إذا ذهب إلى المدينة، أو غير ذلك من الشروط التي يضعونها ويلحقونها بماذا؟ بالشريعة، ويفهمون الناس منها التشريع، يفهمون منها الناس التشريع. أنت الآن لأنك تعرف النصوص الشرعية ما تفهم منها التشريع، لماذا؟ لأن التشريع له ضابط عندك، وكما سيأتي الإشارة إلى هذا عند المصنف، أن العبادات توقيفية، ولا يلحق بالعبادات إلا ما ثبت النص به من الكتاب والسنة، والمقصود بالنص النص الصحيح. ولذلك أنت كطالب علم الآن لا تقبل النص الموضوع ولا الضعيف ولا المتروك، ما تقبل هذا، ولا تثبت العبادة عندك إلا بنص صحيح. لكن العامي ليس عنده خبرة بالأدلة الشرعية، فما يراه قد ظهر وانتشر في مجامع الناس فيرى فيظن أنه ملحق بالشرع، وإلا كيف ظهر وكيف صنعه فلان وفلان؟ ومن هنا تنتشر هذه البدع وتكون لها تلك الخطورة. ولك أن تجري هذه القاعدة على جميع الأمثلة التي درست، فالبدع لم تستقر إلا على ما ظنه العوام من فهمهم أنها مشروعة وملحقة بالشرع، ولذلك يتعبدون منه. ويلزم على ذلك كما سيأتي خطورة في أمور كثيرة، منها اعتقادهم أن ذلك من الدين، اعتقادهم أن ذلك من الدين، وهذا مؤدٍ إلى التبديل. يعني أضرب لك مثال، لو لم يكن هناك قوم يظهرون الحق ويدعون إلى سبيل الله ممن يبينون مذهب السلف الصالح والكتاب والسنة، لأصبحت كثير من الأمور التي استقرت عند كثير من الخلق تصبح من الدين قطعا، وينتشر وتنتشر بين الناس انتشارا ليس مخصوصا بمن أنشأوها هم، بل تعم غيرهم. لكن لظهور السنة من في وقت لظهور السنة في أوقات كثيرة في ديار كثيرة وغيرها، وظهور العلم، فإنه ما زال يشار إلى تلك البدع بأنها مخالفة، ومع ذلك تمسك أصحابهم بأنها مشروعة. ثم يقع الصراع بين الحق والباطل على هذا النحو. فهذا المعنى الذي أشار له المصنف يدل على خطورة التبديل، وأن استقرار الأهواء وانتشارها مؤد إلى تبديل الشرع. ولذلك يحتاج الناس إلى نشر العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والصبر على كل ما يلقونه في ذلك حتى تظهر السنة. فإذا ظهرت السنة وانتشرت أخذ الناس منها التشريع بصدق، لأنهم عرفوا أنها لما ظهرت وهي سنة فإنهم يفهمون منها التشريع كما يفهمون من البدع من قبل التشريع، لكن فهمه الثاني هو الصحيح، فهمهم الثاني وهي انتشار السنة. لأن السنة إذا ظهرت بسبب ظهور أهلها وظهور علمهم ودعوتهم إلى الله عز وجل فإنها هي التي تنبني على الأدلة الشرعية. اقرأ بارك الله. وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد، فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فهم منها بلا شك أنها سنن إذ لم تفهم منها الفرضية، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك. نعم، إذا لم تفهم، ما هو إذ صحيح هذا، إذا لم تفهم منها الفرضية، يعني إذا ظهرت وانتشرت وظهرت في مجامع الناس، فالعامي بين أحد أمرين، أو الجاهل سواء كان عاميا أو متفقها لا يعرف السنة، فإنه بين أحد أمرين، إما أن يعتقد أنها السنة بسبب جهله، وإما أن يعتقد بأنها فرض، لأنها حتم لازم. يعني إذا الأمور التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف وغيرها، الظهور هذا والعمل به علم الناس منها أنها سنة مؤكدة، كذا أو لا؟ لأنها ظهرت وبانت، يعني سنة طريقة. فالذين يظهرون البدع والأهواء إذا ظهرت ارجع للتعريف، طريقة في الدين مخترعة، طريقة معنى طريقة أي ظاهرة، فالناس بعد ذلك يفهمون، إما أن تكون سنة وإما أن تكون فريضة، لأنهم لا يتوقعون أن هؤلاء المتفقهة سيحرفون الكلمة عن مواضعه. الكذب على الله أمره خطير، وتحريف الكلمة عن مواضعه أمره خطير، وهو لا يتصور أن قوما سيحرفون الكلمة عن مواضعه ويفترون على الله الكذب. فهي عنده لا تخلو إذا ظهرت أن تكون سنة أو أن تكون فرضا، ولذلك ينكر على من خالفه فيها. تلاحظ كيف يقع الابتلاء بين الناس، ينكر على من خالفه فيها. وذلك كثير من أهل البدع الآن ينكرون على أهل السنة، ينكرون على أهل السنة مع أن الحق على أهل السنة والتبعة والعهدة على أهل البدع، لكن بسبب قلة العلم وانتشار الأهواء. نعم. وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية، وقوله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بخلاف سائر العبادات. أي نعم، لكن ليس للناس أن يحدثوا طرقا لإظهار هذا الذكر، أن الذكر أعلاه التوحيد، فعلى الناس أن يلتزموا بالتوحيد ويتركوا الشرك كله، ومن الذكر إقامة العبادات، ومن الذكر التسبيح والدعاء، لكن ليس للناس أن يدخلوا عليه طرقا ووسائل من عند أنفسهم يحدثونها، لأنهم إذا أدخلوا هذه الطرق والوسائل التي أحدثوها من عند أنفسهم فإنه هنا يقع الابتداع ويقعون في معارضة الشريعة. وأشار المصنف إلى التزام القوم للاجتماع على لسان واحد وبصوت واحد، أين الدليل على ذلك في الشريعة؟ طبعا لك أن تضيف ما أحدثوه من الرقص أو الحضرة أو ما يتعلق بكثير من البدع. إذا سألت عن هذا أين الدليل الذي يدل على ذلك؟ ولذلك هنا قال إذا ترك السلف الالتزام بأمر من هذه الأمور دل على أنه لا دليل عليه، دل على أنه لا دليل عليه. وهذا الذي يخالف فيه أهل الأهواء، يقول لا، إذا ترك السلف أمر من هذا لا يعني أنه ما في دليل. إذا ترك السلف، يقولون إذا ترك السلف أمر من هذه الأمور لا يعني أن المسألة ليس عليها دليل. وهذه شبهة، من يستطيع منكم أن يجيب عنها؟ أن المصنف يقول هنا وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها يدل على أنها ليست مشروعة. أهل الأهواء يقولون لا، حتى لو تركوها نحن نعمل بها، لأن تركهم لا يعني أنه ليس عليها دليل من الشرع. فمن يستطيع يذكر الجواب على هذه الشبهة؟ تفضل. كيف وصلت إليهم؟ أحسنت. يقول زميلكم يسألون كيف وصلت إليكم هذه العبادة إذا كان السلف لا يعملون بها؟ يعني هم بين أمرين بعد ذلك، إما أن يقولوا أن السلف لم يعمل بها ولا يمكن أن يجمع السلف على ترك أمر من الدين، وتذكروا مناقشة عبد الله ابن محمد الأدرمي عندما ناقش المعتزلة، عندما ناقش أهل الأهواء وقال لهم أعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها أو لم يعمل؟ إذا لم يعمل السلف بذلك ولم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ونقلت إليكم، فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تقولوا أنها من الدين ولم يعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فعلى هذا كأن النبي فرط بشيء من الدين والصحابة رضوان الله عليهم، وإما أن تقول عملوا بها فتسألون عن الدليل، أين عملوا بها وأين ثبت ذلك. فمثل هذه المناقشة تبين على أنهم كان الأولى بهم أن يلتزموا ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك كل هذه الزيادات في الدين جعلت الناس يستمرون عليها وتستمر، وهي التي أحدثت الخلاف والنزاع بين المسلمين، حدث الخلاف بينهم، ولا يمكن أن يخرجوا من ذلك إلا بترك الأهواء. ولذلك كثير من الناس يتعجب في واقع المسلمين في العصر الحاضر، وقد يكون عنده حلول كثيرة لواقعهم، لكن الحلول الصحيحة هو انتشار الاعتقاد الحسن والالتزام بالكتاب والسنة، هذا هو الحل الصحيح. لأنك أصلا لا يمكن أن تجمع عقول الناس على شيء واحد واضح بين مستقيم يعبدون الله به إلا إذا اقتنعوا، أليس كذلك؟ ولا يمكن تأخذ الناس بالقصر والقوة، ما يمكن، لابد أن يقتنعوا، واقتناعهم لابد أن يكون عن دليل، وليس هناك دليل صحيح يجتمعون عليه إلا ما ورد في الكتاب والسنة، فإذا اجتمعوا عليه صحة اعتقاداتهم وصحة أعمالهم. فهذا هو الطريق الذي كثير من الناس يزهد فيه، هذا هو الطريق الصحيح، اجتماع الناس على اعتقاد حسن وعلى عمل وتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. اي نعم. ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وسره. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعوا أصواتهم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أصم ولا غائبا وأشباهه، فلم يظهروه في الجماعات. بارك الله فيك. هذه القاعدة الشرعية في الدعاء وفي الذكر، وذكر المصنف الدليل عليها، لكن عد مرة أخرى لقول المصنف يحرفون الكلمة عن مواضعه. كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يأخذون ببعض المعاني العامة ويتركون ما يبينها في السنن، ويتركون ما يبينها في السنن والآثار. ولذلك سمي أهل الحديث وسمي السلف أهل الآثار وأهل الأحاديث. لماذا؟ لأنهم يعملون بها. هؤلاء يأخذون بالعمومات التي توقعهم في الاشتباه، فيقول قد أمر الله بالذكر فنحن نذكر الله بأي طريقة. لا، فالجواب نقول نعم، أمر الله بالذكر وحض عليه، لكن ما أمركم أن تذكرونه بأي طريقة ولم يجز لكم ذلك. فإذا قالوا من أين، نقول من السنة في الحديث الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه حين رفعوا أصواتهم بالذكر، قال أربعوا على أنفسكم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ارتباط الذكر هنا بطريقة شرعية، فليس لك أن تخالف هذه الطريقة الشرعية وتأتي بطريقة أخرى، فإن صنعت ذلك أتيت بطريقة بدعية. فهذا هو الدليل في بيان كيف كان الصحابة يذكرون الله عز وجل، وكذلك الدعاء. قال هنا لأن الدعاء هو من ذكر الله، دعاء الله عز وجل من ذكره، تدعو الله بالهداية لك أو لغيرك، تدعو الله عز وجل بمجامع الخير كما ورد، كل ذلك وردت له طرق في الكتاب والسنة، كما ورد في الوتر مثلا فيما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه، وكما ورد أيضا في مجامع الدعاء في القرآن العظيم، وكل ذلك وردت له صفات. وأشار المصنف هنا إلى أن هذا الدعاء كما ذكر في الحديث أن النبي نهى أصحابه أن يرفعوا به أصواتهم، فكيف لو اجتمعوا على ذلك بصوت واحد؟ فكذلك ينهاهم، فدل ذلك على أن هذا من الأدلة التي يذكرها العلماء على أن العمل لابد أن يكون خالصا ولابد أن يكون موافقا للسنة حتى يكون مقبولا وحتى يحقق مقاصده، حتى يكون مقبول منك في الآخرة وحتى يحقق مقاصده في الدنيا، لأن من مقاصده في الدنيا أن تتعلم التعبد لله. لاحظ، فإذا وقع الإنسان في إحداث البدع ولم يلتزم بالطريقة النبوية، لم يلتزم بالنصوص الشرعية، فإنه لم يتعلم التعبد. فأي شيء يتعلم يضيف إلى التعبد تعلم الأهواء، وتعلم الأهواء توقع في المخالفات، شعر أو لم يشعر، سواء باشتباه كما قال المصنف أو بهوى أو بمعاندة. فلاحظ أن القاعدتين المذكورتين المشهورة عند السلف ليس المقصود بها فقط هو النجاة بالآخرة، لكن المقصود مع ذلك أيضا، وإن كان هذا المقصود متضمن في المقصود الأول، وأهم مقصود هو النجاة في الآخرة، لكن هناك مقصد متضمن فيه يجهله كثير من الناس. المقصد هو أن تكون حياتك الدنيا على استقامة، وأن تكون أعمالك دائما تجدد لك تعبدا صحيحا واستقامة على التحاكم إلى الشر. والدليل على ذلك أن من لم يحقق الشرطين الإخلاص والمتابعة فإنه وإن كان يفوته الأجر في الآخرة ويتعرض للعقوبة في الآخرة، كذلك يتعود في الدنيا التفلت من السنن والابتعاد عنها. فلكي تسلم للإنسان حياته الدنيوية وتسلم له حياته الأخروية لابد له من تحقيق هذين الأمرين. والسر في إخفاء الدعاء مشار إليه في هذا الحديث، قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أي يسمع دعاءكم وإن كان سرا. ثم قال هنا ولا يظهر من الذكر إلا ما ورد إظهاره، كالذكر في العيدين، لأنه ثبتت السنن بإظهاره، فإنه يكبر المسلمون للعيدين حين علمهم به، إذا خرجوا لصلاة العيد كبروا وهم يخرجون من بيوتهم، ثم بعد ذلك يستمرون في التكبير حتى إذا صلوا العيد وحققوا هذه السنة، فإن هذا الموضع من المواضع التي يظهر فيها الذكر. لاحظ هنا، ومعنى هذا أنه لا يظهر فيما سواه، وكذلك في عيد الأضحى وما يتعلق بأحكامه، فكل ذلك يدل على أن الدعاء الذي شرعه الشرع والذكر جعل له طرائق مشهورة معلومة لا يجوز التبديل فيها، لا يجوز التبديل فيها. يعني ما يأتي الإنسان فيشتهي فيقول له أمر الله بذكره في القرآن كثيرا فأنا أحدد من الطرق ما شئت لكي أكثر هذا الذكر، نقول لا، التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، التزم بسنة سيد الأولين والآخرين. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه وينبههم، والحديث الصحيح صريح في إخفاء الدعاء، وأن ما كان منه سرا كان أنفع، وأنه لا يظهر إلا كما ورد في النصوص الشرعية، كما ورد في النصوص الشرعية، وكذلك الذكر والدعاء من الذكر. إيه نعم. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. مثاله كما سبق معكم في صلاة التراويح، فإن العبادة يقصد الشارع أولا أنها لا تكون عبادة إلا تكون مبنية على نص شرعي، أن تكون صحيحة، لاحظ هذا شرط مهم. الشرط الثاني أن تكون في الدرجة التي وضعها الشرع فيها، يعني جعلها سنة ليس للناس أن يجعلوها واجبة، جعلها واجبة ليس للناس أن يجعلوها سنة. فمن أدخل في العبادة ما ليس فيها فقد ابتدع، ومن نقل العبادة الصحيحة عبادة ثابتة بالنص الشرعي وهي سنة فنقلها لتكون واجبة فقد ابتدع، ومن جعل المحرم حلالا فقد ابتدع، ومن جعل الحرام حلالا فقد ابتدع. ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب خطبة أعجبت العلماء وبين فيها هذه القاعدة العظيمة، وقال ما أحله الله فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله عز وجل فهو حرام إلى يوم القيامة. فاستحسن الناس كلامه هذا، لأن الناس يحتاجون إلى تثبيت الأحكام، فالتلاعب في درجات الأحكام ولو بحسن نية، يعني مثلا لو أراد الإنسان أن يحض الناس على سنة فأراد أن يقويهم فيها فقال هذه واجبة أو لها من الأجر كذا وكذا وكذا وكذا، واخترع هذا من عند نفسه ونقلها من السنية إلى الواجبة، هو يظن إيش؟ يظن أن ذلك يتوب الناس أو يقويهم على الطاعة، وما شعر أنه يبتدع في دين الله ما ليس له به علم، لأنه لو فتح هذا الباب لغيرت الشرائع وغيرت الأحكام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في إظهار التراويح، التراويح سنة ليس كذلك؟ سنة من السنة، لكن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لو صلاها طول الشهر مع الناس ثم توفي بعد ذلك ماذا يفهم الناس؟ يفهم الوجوب، يفهمون الوجوب أنها فريضة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعمل بأمر ربه وهي كونها سنة ماذا صنع؟ صلى بهم حينا وترك الصلاة بهم أحيانا، ففهموا ماذا؟ قالوا لو كانت فرضا لازما لما تركها، ففهموا منها أنها سنة العلماء بعد ذلك. والآن إذا صلىها الناس طول الشهر لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن الناس انتشر عندهم العلم وعرفوا أنها سنة. فلاحظ هذا المعنى فيما يتعلق بالسنة. وكذلك إن بقي بالوقت ساعة نذكر لكم منهج الصحابة في تثبيت الأحكام. فالأضحية مثلا سنة عندهم، وكان بعضهم موسرا لكن ظن بعض الناس أنها واجبة، فماذا كان يصنع؟ كان يضحي بغير الكبش أو كان يتركها أحيانا. لماذا؟ ليعلم الناس أنها ليست بواجبة، لأن المحافظة على الأحكام والمحافظة على العلم الصحيح هو الأمر الأساس في هذه الأمة، هو الذي يحفظ عليها دينها، وهو الذي يجعل عبادتها صحيحة. وإذا غيرت الأحكام وبدلت حتى وإن كانت في أصلها مشروعة، وصلاة التراويح مشروعة، والسنن مشروعة كالنوافل وغيرها، لكن لو نقلت لتكون واجبة لكان هذا تغيير مذموم وكان ابتداعا، فما بالك بإدخال أشياء في الشرع ليست منه أصلا. أي نعم. وفي فصل من الموافقات جملة من هذا، وهو مزلة قدم، فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا، وليس كذلك، خصوصا في العبادات، فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها، وسائر ما كان مثلها حسب ما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله، فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا، لأنه كالمنافي لوضعها، ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه حافظ على طرح الرأي جدا، ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه، وكذلك غيره من العلماء، وإن تفاوتوا فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها، فبحسبها لا مطلقا، فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة، مثلا فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة، وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف مع المنقول، لأن إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة، أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان. بارك الله فيك. هذه القاعدة اللي يشير إليها المصنف ويقول أنه ذكرها في كتاب الموافقات هي مما أجمع عليه السلف رحمهم الله، ويشير بذلك إلى الفرق بين ما سماه العلماء العبادات والمعاملات. ونشير هنا بحسب ما يتيسر من الوقت إلى معنى العبادات ومعنى المعاملات والفرق بينهما، ثم نشير إلى بعض ما ورد في كلام المصنف في هذا المقام، ولعل بيان الفرق بين العبادات والمعاملات وجريان القياس في المعاملات يبين شر أو يكون شرحا لهذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا، ويشير أنه ذكره في كتاب الموافقة. العبادات إذا أطلقها العلماء في كتب الفقه يقصدون ما يتعلق بالصلوات، كالصلوات المفروضة، صلاة الاستسقاء والكسوف وسائرها، ثم ما يتعلق بالصيام والزكاة والحج، وقد يلحقون بالترتيب أيضا بعض الأحكام بها، لكن هذا هو الأبرز فيما يتعلق بالعبادات. ثم بعد ذلك المعاملات يدخلون فيها ما يتعلق بالأنكحة والعقود، عقود البيع والإجارة، وما يتعلق أيضا بأحكام الحدود كالقصاص، وما يتعلق أيضا بأحكام الجهاد وأحكام القضاء والشهادات وغير ذلك. هذا التقسيم تقسيم تقريبي قسمه الفقهاء لمقاصد كثيرة، لكن نبين ما يخص العبادات ونبين هنا ما يخص المعاملات. ما يخص العبادات كما ذكر المصنف هنا أنها توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أي أن العلماء لا يجرون القياس فيها، والقياس معناه إلحاق المسائل الجديدة بالمسائل الشبيهة لها بالشرع، وهذه المسائل الجديدة تكثر في المعاملات أو لا؟ من يذكر الجواب على هذا؟ تكثر في المعاملات، لأن المعاملات عند الناس تتجدد، فالمعاملات في المجتمع الزراعي غير المعاملات في المجتمع الصناعي أو الرعوي، والمعاملات إذا كثر الناس ليس كالمعاملات إذا قل الناس، فتتجدد للناس أحوال كثيرة في المعاملات، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله فيها القياس. والقياس معناه حمل المسائل الجديدة المستحدثة على ما يناسبها من الأحكام الشرعية من حيث ربط أصولها، ولذلك عرف العلماء القياس قالوا مساواة أصل، مساواة فرع لأصل في الحكم أو في العلة الجامعة بينهما أو في أمر مشترك بينهما. فمثلا كثير من الأمور المستجدة مثلا في الأشربة تلحق بالخمر في الحرمة، الأشربة المحرمة، فبعض العلماء يلحقونها بطريق القياس ويقولون العلة المشتركة بينها هي الإسكار. فمهما تجدد للناس من هذه المشروبات سواء كانت مطعومة، من هذه الأمور المسكرة سواء كانت مطعومة أو كانت مشروبة أو كانت مأكولة ويأخذونها بطريق الحقن أو غير شيء أو غير ذلك من أنواع المخدرات أو غيرها، فإنها تدخل في الحرمة وتلحق بالنصوص السابقة. ومن ثم قال العلماء أنه في مسائل المعاملات التي ذكرت وهي القسم الثاني يجري القياس فيها، لأنه يتجدد للناس فيها مسائل كثيرة فيحتاجون أن تلحق بالنصوص الشرعية. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالقياس ودرب أصحابه على ذلك، وهو ما يسميه العلماء يطلقون عليه الاجتهاد. وقد ثبت القياس عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 100 دليل، حتى ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس 100 قياس لتدريب أصحابه على ذلك. فهذا المقصود بالمعاملات. المقصود بالعبادات وهو الأول أن الناس لا يحتاجون فيها إلى تجديد، فصلاة الظهر مثلا 4 ركعات إلى يوم القيامة، وصلاة العصر 4 ركعات إلى يوم القيامة، وصيام رمضان له صفة واحدة إلى يوم القيامة، وهكذا في سائر الأمور المتعلقة بالعبادات. ومن ثم ذكر العلماء هنا أنه لا يجري القياس فيها، وهذا من حكمة الشرع، فإنه أمر بإجراء القياس في المعاملات لحاجة الناس إلى ذلك، وشرط في هذا القياس أن يكون شرعيا، يعني حتى أنه لم يطلق لعقول الناس ما شاءوا في هذا الباب، بل لابد من شرعية القياس كما سيأتي بيانه. وفي العبادات لا يحتاجون الناس فيها إلا إلى متابعة الأمر الشرعي، ولا يحتاجون فيها إلى أمر جديد، ولذلك قال العلماء أن القياس لا يجري فيها. لاحظ هنا، هذه من الأمور التي تبين الفرق بالنسبة للقياس بين العبادات والمعاملات. بقي السؤال، أليس في المعاملات تعبد لله؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ تفضل. فيها تعبد لله، المعاملات فيها تعبد لله، لكن خصت العبادات بهذا الاسم لأنه لا يجري القياس فيها، لاحظ، وسيأتي معكم ذكر بعض القواعد في هذا. والمعاملات سميت بذلك الاسم، بل سميت باسم آخر عند العلماء يسمونها العاديات. شوف، لاحظ، اسم المعاملات واسم العاديات. وسميت العبادات بهذا لأنها مبنية على التعبد، المقصود التعبد في فهم أحكامها، التعبد في فهم أحكامها، أي أنها مبنية على التعبد المحض. وأما بالنسبة لأنها مختصة أن تكون عبادة وحدها، لا، فالمعاملات أيضا عبادة. فأنت في أمور المعاملات إذا أخذت المسألة من تحت إذن الشرع فإنه عبادة، وإذا عملت فيها بمقتضى الشرع فإن ذلك عبادة، أنت تؤجر عليها، لكن تحتاج في ذلك إلى نية صحيحة. وكذلك القياس، القياس نفسه عبادة، يعني الشرع قد أمر به، فالمجتهد إذا قاس قياسا صحيحا فإنه يكون له أجر، فإنه يكون له أجر. فمعنى التعبد في المعاملات أي أن الإنسان يؤجر على العمل بها. وأما كون القياس لابد أن يكون شرعيا حتى في المعاملات، فالقياس أصلا أركانه 4، الأصل وحكمه. مثلا خذ المثال المشهور يذكره العلماء، الخمر حكمه ماذا؟ حرام. والأصل فيه، العلة في تحريمه الإسكار. فعندك الخمر، وعندك حكمها رقم 2، وعندك العلة التي حرم من أجلها. الفرع معناه كل ما جد عند الناس مما يكون مسكرا، سواء أكان مشموما أو مطعوما أو مطبوخا أو يؤخذ عن أي طريق من الطرق أو مشموما أو مأكولا، أي نوع من الأنواع، فإن هذه فروع لا تنحصر، هذه الفروع التي لا تنحصر تلحق، يسميها العلماء الفرق، تلحق بالحكم الذي هو تحريم الخمر من حيث المشابهة في العلة. هذا العمل من عند المجتهد وإلا عمل شرعي. من الذي حرم الخمر؟ الدليل شرعي. من الذي حرمها لأجل الإسكار؟ من الذي حدد العلة؟ من الذي حرمها لهذا السبب؟ لأنها تخامر العقول فتذهب بها، حفظا للعقل حرمها الشرع، الذي حرمها هو الشرع. من الذي أمر بإلحاق ما يماثلها إلى يوم القيامة تحت الحكم نفسه؟ الشرع. فإذا حتى القياس لا بد، القياس في حقيقته حكم شرعي. فهذا الذي قصد المصنف أن يبينه هنا. ثم ذكر أن السلف كانوا في يجرون القياس في المعاملات لأنه عمل شرعي، وفي نفس الوقت كانوا في العبادات ينهون الناس عن الإحداث فيها. فهل معنى هذا أنهم لا ينهون الناس عن الإحداث في المعاملات؟ من يذكر الجواب على هذا؟ ينهونهم عن الإحداث مطلقة، لكن في المسائل الجديدة التي تدخل تحت حكم الشرع في المعاملات لا تسمى إحداثا، لاحظ، وإنما تسمى اجتهادا عن طريق القياس. وهذا الذي يدل على شمولية الشريعة بحيث يدخل فيها ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة. كثير من الناس الآن لو حدث عن أنواع المخدرات وأنواع المسكرات لتعجب من كثرة أنواعها واختلافها، ولكنها عن طريق القياس تدخل مباشرة إلى حكم الخمر بالدليل الشرعي. فمهما أحدث الناس، ما هو في هذا العصر حتى بعد العصور التي تأتي، مهما أحدثوا من أنواع فإنها تدخل تحت حكم الشرع. بل إن الشريعة أوسع من ذلك، من العلماء من يدخلها بغير طريق القياس، لأن الخمر ما حرمت إلا لأنها تخامر العقول، وإلا ما حرمت لأنها من عصير العنب فقط أو من عصير الشعير فقط، وإنما حرمت لأنها تخامر العقول. فكلما خامر العقول وذهب بها فإنه محرم على الإطلاق، وتدخل عن طريق النص وتدخل عن طريق القياس. أي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره، أو مكانا دون غيره، أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى السنة أو الفرض، لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك موهما لكونه سنة أو فرضا، بل هو كذلك. ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضا فهو سنة عند العلماء، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات، وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. كل هذه القواعد التي يذكرها العلماء المقصود منها تثبيت أحكام الشريعة حتى يعمل الناس في دينهم على استقامة. وهذا الذي ميز الجيل الأول، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا مؤمنين مسلمين صادقين ملتزمين بأحكام دينهم ظاهرا وباطنا، لا يبتدعون في دينهم شيئا. وتثبيت الأحكام المقصود به تثبيت هذا الدين إلى يوم القيامة، لأن هذا الدين ليس خاصا بنا، ليس خاصا بجيل معين، وليس خاصا بإقليم معين، وليس خاصا بطائفة معينة، هو دين للناس كافة. فكلما جاء جيل وتأتي بعدنا أجيال فإن من حقها أن يصلها الدين هذا، وهو دين كما شرعه الله عز وجل بدون تبديل. لكن إذا وصل هذا الدين للأجيال القادمة فإن بتغيير فإنهم يظنون أن ذلك مشروع، كما هو حاصل في هذا الجيل أيضا. فإن كثيرا من أجيال المسلمين حتى في هذا العصر يفهمون الدين فهما غير صحيح، وذلك بسبب الابتداع والإحداث في الدين. فكل ما شرعه الشرع من الأعمال وخصه بزمان أو خصه بمكان أو خصه بصورة معينة لا يجوز تبديل ذلك، والتهاون في ذلك أمر خطير. التهاون في ذلك كما يصنع كثير من الناس أمر خطير، ولذلك ورد النهي عن التحذير من البدع وبيان خطورتها. ثم أيضا أشار المصنف هنا إلى التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية، وهذا موجود في كثير من الأفطار، وقد كان في عهد المصنف في بلاد الأندلس أمر يجتمع الناس عليه إلا قليل ممن كان يعرف السنة. ومعنى التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية أن يلتفت الإمام بعد أن يسلم عن يمينه وعن يساره، يلتفت إلى الناس فيرفع يديه ويدعو لهم بحجة أن الدعاء مشروع، وأن الله عز وجل يحب الدعاء، وأن الله أمر الناس أن يدعوه فقال ادعوني أستجيب لكم. فبهذه الحجج، وهي حجج صحيحة شرعية لكنها ليست موضوعة في مواضعها، وعد إلى قول المصنف تحريف الكلم عن مواضعه، أي أنه وضع هذه الأدلة في غير مواضعها. موضوعها أن الله أمر بالدعاء، لكن الله عز وجل حدد طرقا، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد طرقا، فليس لك أن تحدث في هذه الطرق شيئا من عندك. ومن الإحداث أن يأتي الإمام بعد ما ينتهي من التسليم ثم يرفع يديه فيدعو ويدعو الناس خلفه. الدعاء خير، لكن بهذا الإحداث صار بدعة. لماذا؟ لأنه يلزم منه أمور، وسيأتي أن المصنف سيناقش هذا مناقشة واسعة، لأنها مسألة كانت تمثل ظاهرة اجتماعية في عصره. يعني الإنسان يبتلى بها، كلما دخل المسجد وصلى قام الإمام فدعا ورفع الناس أيديهم، فأنت لابد ترفع يدك معهم، وإلا عدوك مشاغبا مخالفا، فكأنهم يفرضون عليك هذه البدعة ويلزمونك بها، فإن تركتها عدوك مشاغبا مخالفا، فانتشرت هذه كما هي منتشرة الآن في كثير من الأطفال. فالمصنف هنا يقول إن هذا الالتزام زيادة في الدين ابتداع، ويدخل في الدم، وهو تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن الله لما أمر بالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عمل به كذا أو لا، وإلا قصر فيه. ارجع إلى القاعدة التي كان يناقش بها عبد الله بن محمد الأذرمي في مسألة البدع، وهي تنطبق تصلح مناقشة لكل بدعة. النبي قصر في إقامة الدين أو أظهر الدين؟ أظهر الدين. فالنبي طول حياته حتى توفي عليه الصلاة والسلام ما كان إذا التفت إلى الناس دعا ورفع يديه بعد الصلاة، لكن إذا التفت إلى الناس قال استغفر الله، إذا كان متجها إلى القبلة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم إذا التفت إلى الناس أظهر الذكر المعروف. ولذلك من الأسئلة هنا يقول هل إظهار الذكر بعد الصلاة سنة؟ نعم، إظهار الذكر بعد الصلاة سنة، بل كانوا لا يعرفون انتهاء الصلاة إلا بإظهار الذكر بالتسبيح وهو سنة. لكن ليس معنى إظهار الذكر هنا أنك أنت تظهره بأي طريقة شئت في أي مقام آخر، وكذلك الدعاء. فهذا النوع من الإحداث، والذي أدخله على الناس أدخله بالاشتباه، وهم يحبون التزيد في الدين، أصحاب هذه الصنائع يحبون التزيد في الدين، وقد يغلظون على أهل السنة ويفترون عليهم، يقولون أهل السنة يقولون الدعاء غير نافع، وأنتم سبق معكم ما ذكر في أول الكتاب، حتى المصنف رحمه الله اتهم بأنه يقول أن الدعاء لا ينفع. لماذا اتهم؟ لأنه كان ينهى الجهلة عن مخالفة الشرع والإحداث في الدين. والدعاء ينفع لكن بشروطه، بشروطه الشرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الخطبة إذا كان يريد أن يستسقي، كما كان يرفع يديه في صلاة الاستسقاء، لكن في سائر الخطب ما كان يرفع يديه. فلو جاءنا خطيب الآن وخطب بالناس وبعدين جاء ورفع يديه، هذا يقال له ابتدعت يا أخي الدين، يقول خالفت، لا يمكن، ومهما صنع لا يمكن أن يفرض هذه فيجعلها سنة، لا يمكن أن يكون ذلك، فإنه نوع من الابتداع، وإن كان يراه بعض الجهال أنه حسن، حسن عندك لكن الشريعة لم تجعله حسنا. فهذه المسألة سيناقشها المصنف مناقشة طويلة في موضعها، ولذلك نؤخرها إلى موضعها. والمقصود أن ما جعله الشارع مشروعا فهو بشرطه وقيده، فإن جعله سنة فليس لك أن تجعله واجبا، وكذلك ما جعله الشرع حلالا فليس لأحد أن يجعله حراما، وما جعله حراما ليس لأحد أن يجعله حلالا. فتثبيت الأحكام الشرعية من العبادة التي يحبها الله ويرضاها، وهي صفة من الصفات العظيمة التي تميز منهج أهل السنة رحمهم الله في سائر العصور. ومما يوصف به منهج أهل الأهواء هو أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويضعون الشريعة على غير موضعها الذي شرعه الله عز وجل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونجيب على بعض الأسئلة بحسب الحال، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول هنا قال قائل لرجل يتعمد ترك النوافل الراتبة أبدا، هذا مما يسقط العدالة ويرد الشهادة، فما الحكم في ذلك؟ العلماء ذكروا أن أحكام العبادات منها ما هو فرض الصلوات الخمس، وذكروا أن هناك نوافل وأن هناك مستحبات، وذكروا أيضا أن الوتر منهم من قال فيه مثلا أنه واجب كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قالوا بأنه سنة كما ذهب إليه بقية العلماء. فالسائل هنا يسأل يقول من ترك ذلك فهل يذم؟ فالجواب هنا أن الترك إما أن يكون تركا جزئيا وإما أن يكون تركا كليا، يعني إما أن يتركها بالكلية يتركها دائما، وإما أن يتركها في بعض الأحيان. فمن تركها في بعض الأحيان فقد قصر في حق نفسه، لأنه فوت على نفسه الأجر، لكن لا يذم. ومن تركها تركا كليا فإنه يذم. ولذلك قال أهل العلم كما قال الإمام أحمد وغيره: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل شهادته. لكن الإشكال عند طلاب العلم أنكم تقرؤون تعريف الأصوليين للمندوب، فما هو تعريف المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا سمعتم لا يعاقب تاركه تظنون أنه لا يذم مطلقا، والصحيح أن الترك الكلي يذم فاعله. ولذلك بعض الناس حتى نصوص أهل العلم لا يفهمونها حق فهمها. فمثلا الصحيح أن الجماعة في المساجد واجبة، وعلى ذلك أدلة كثيرة، ليس المقام الآن مقام لذكرها. ومن العلماء من قال أنها سنة، فالذي سيقول بأنها واجبة وهو الصحيح فإنه سيذم من تركها وسيعاقب من تركها في الآخرة لغير عذر إلا أن يكون معذورا. ومن قال بأنها سنة لا يقول أنه إذا تركها مطلقا أو داوم على تركها لا يذم، لا يقول هذا. بل هؤلاء العلماء اللي يقولون سنة هم أحرص ما يكون على الصلاة في المساجد، معروف كالإمام الشافعي وغيره، بل هم أهل العبادة وهم مقيمون للسنة ويصلون الصلاة في المساجد، ويذمون من واظب على تركها. فكل هذه الأمور لا تشغلك عنها بعض التعريفات التي قد تنسيك مقاصد العلماء فيما يقولون، مقاصد العلماء فيما يقولون. فكذلك النوافل هنا من تركها فإنه، من تركها تركا كليا فإنه يذم. اي نعم. يقول: رجل علق خيطا في عنقه وعلق في هذا الخيط اسمه وفصيلة دمه، فما حكم هذا العمل مع العلم أن هذا الرجل أعجمي أوروبي؟ الجواب أن هذا الرجل عنده اشتباه، يظن أنه لو وقع عليه حادث فيكون اسمه مكتوب معلق في عنقه وفصيلة دمه مكتوبة أيضا معلقة في عنقه، فهذا يفهم يعلم، يقال اكتبها مثل ما هي مكتوبة في الرخصة، أو اكتبها في ورقة وضعها في حقيبتك، لأن تعليق الخيط في العنق لا يجوز، فإن كان تعبدا وتعلقا بغير الله فهو شرك. وإن كان لغير ذلك، لغير أمر تعبدي، فما يليق بالإنسان أن يعلق خيطا في عنقه. يقول: هل صلاة النوافل والسنن والوتر إذا أداها الإنسان في الحرم فهل تحسب بمئة ألف صلاة مثل الفرائض؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ الحديث في تفضيل الصلاة عام أو خاص؟ ما هو الحديث؟ صلاة في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام ما هو تعدل هذه الصلاة؟ صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بخمسين ألف صلاة. فقال النبي صلاة أو قال صلاة الفريضة؟ قال صلاة. لذلك تعلم من النصوص الشرعية كيف تطبق القواعد العلمية. فالنبي ما حدد، ما قال صلاة الفرائض أو صلاة التراويح أو صلاة السنن أو صلاة الوتر، عامة. والصلاة يدخل فيها إذا أطلقت صلاة الفرائض وجميع الصلوات. هنا يقول: هل رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة مشروع؟ نعم، وسبق الجواب على ذلك. يقول: لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ فيما أذكر أن الناس الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك لما حولت القبلة صاروا يصلون إلى الكعبة، فصلوا إلى القبلتين في هذا المسجد فسمي كذلك. هنا يقول: ماذا عن العقيقة، هل هي واجبة أم سنة؟ العقيقة سنة. وقال هنا: وهل تلزم الشخص الذي لم يعق عن ابنه إلى الآن؟ نعم، هذا من حق الابن على أبيه أن يعق عنه إذا استطاع. ما معنى أربعوا على أنفسكم؟ هذا سبق الكلام فيه، أي أرفقوا بأنفسكم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، يعني أرفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يعني كأنهم من شدة رفع أصواتهم بالذكر كأنهم يريدون أن يسمعوا الله عز وجل، والله عز وجل يسمع ذلك ما كان منه ظاهرا أو خفيا. وهذا الحديث الصحيح كما هو في المتفق عليه أصل في مسألة النهي عن رفع الصوت بالذكر، ويدخل في ذلك النهي عن جميع الطرق المحدثة التي أحدثها أهل الأهواء في ما يتعلق بمسائل الذكر. يقول: هل هناك بأس في رفع اليدين عند أذكار الصباح والمساء؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن حجر رحمه الله عند كلامه على حديث الاستسقاء كما نقله أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في شيء إلا في صلاة الاستسقاء، والمقصود هنا فيما رآه هو، وإلا فإن النبي كان يرفع يديه في مواضع، ومنها كما هو معلوم ما ورد في صلاة الوتر، أو أن أنس يقصد ما كان في الخطب، أنه كان لا يرفع يديه في الخطب إلا ما كان في صلاة الاستسقاء، وكلامه على ذلك صحيح، ويلحق به ما ورد من رفع اليدين في صلاة الوتر ونحوها. وأما رفع اليدين بالدعاء فإنه قد يرفع الإنسان يديه في بعض المواطن التي لم يرد، الذي لم يدل الدليل على عدم الرفع فيها، لكن مثلا بعد الصلوات لم يدل الدليل على رفع اليدين فيها. فإذا قلت ما الدليل على ذلك، نقول إن هذا أن بعد التسليم الناس مشغولون فيه بسنة ظاهرة معلومة وهي الاستغفار والذكر، فهذا يدل قطعا على أنه لم يرد في مثل هذا الموضع. وأما في بعض الأحيان فله أن يرفع يديه، لكن بشرط أن لا يعتبر ذلك قد ورد به الشرع في هذا الموضع، أن لا يلتزم التزام كيفية بحيث يظن الناس أن ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به. ما حكم السفر من أجل تعزية أهل الميت؟ إذا كان الأمر قريب فلا إشكال فيه والله أعلم. أما إذا كان فيه شد رحل فهذا ورد أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أما إذا كان من أجل التعزية فإن كان قريبا فلا بأس به والله أعلم، وإن كان بعيد ففيه نظر، لعلكم تسألون فيه غيري فلا يظهر لي شيء فيه والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.